النبي صلى عليه صلاة الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلى عليه اليد والعيانا اشتغنا لين اشتغنا لك والهوى ندنا والهوى